يكتب للمرء إذا مرض أو سافر ما كان يفعله صحيحا مقيما. وأسأل الله أن لا يؤاخذكم بذنوبي، وأسأل الله جل في علاه أن يرحم هذا الجمع خاصة وكل من وصله هذا اللقاء عامة، ووالدينا ووالديكم وذرياتنا وذرياتكم. لقاء اليوم أحبة الفضلاء بإذن الله سيكون ملخص ما مضى في قضية إذا فهمناها بإذن الواحد الأحد سبحانه تمشي على هذه الأرض بلا أحزان. هذه ليست دورة يا جماعة تدريبية تعلمك كيف تواجه الإحباط ولا تواجه الضغوط، لا لا، هذا كلام ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي جل جلاله: الله نزل أحسن الحديث. أحسن الحديث، كل يتحدث كل يتكلم ليس هناك حديث أحسن من كلام الله عز وجل. الله نزل أحسن الحديث كتابا كتابا متشابها كتابا متشابها مثاني. تقرأه ثم تقول والله كأني أول مرة أقرأه، ومتشابه في قوته. الآن في كتب تقرأها لكن تلقى فيها صفحتين قوية وعشر صفحات بعدها ضعيفة، لكن هذا الكتاب لا، هو كتاب ربي سبحانه. ويكفيه عزا وكرامة وشرفا أنه كلام الله. وما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فضل هذا كلام الله على كلامكم كفضل الله عليكم. إيش معنى هذا الكلام؟ لما تقارن قوتك بقوة الله سبحانه الذي ينسف الجبال، بقوة الله سبحانه وتعالى الذي عنده ملائكة واحد منهم يجتث سبع قرى بطرف جناح من 600 جناح ويجعل عاليها سافلها، هذا مخلوق من خلقه سبحانه وهو الله ذو القوة المتين جل جلاله. وقارن كرم الله بكرمك، وقارن عزة الله بعزتك، رحمة الله برحمتك. يقول: فضل الله، فضل كلام الله على كلامكم كفضل الله على خلقه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هداهم الله سبحانه وتعالى. سماه الله أحسن الحديث، وسماه في موضع آخر: نحن نقص عليك أحسن القصص. أحسن القصص، كم قصة سمعت في حياتك من عهد آدم عليه السلام إلى اليوم؟ كم قصة حصلت في الأرض؟ كل واحد فينا حصلت له قصص كثير، منها ما يذكره ومنها ما لا يذكره، صح؟ أحسن القصص من عهد آدم عليه السلام منذ أن خلقت، بل قبل خلق البرية، يوم أن كان آدم عليه السلام قبل، يعني بعث الرسل، يوم كان آدم عليه السلام وإبليس والملائكة في السماء في الجنة، والله عز وجل يقول: كل هذا الزمان بطوله وعرضه ليس هناك قصص أحسن مما حواه هذا الكتاب. لأجل هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، بس مهيمن على الكتب كلها. ف فإذا تكلمنا وعشنا بهذا القرآن فأبشر بخير، والله الذي لا إله غيره أن تزول أحزانك وتزول مخاوفك. من الذي يقول هذا الكلام؟ الله جل جلاله يقول فقط اتبع هذا الكتاب. بإذن الله سنخرج اليوم بدروس، لأن قد يقول قائل هذا الكلام سمعناه، وكل ما تدبرت أكثر ستسمع أكثر، وفعلا ستدرك لماذا قال الجن قرآنا عجبا. كل مرة تقرأ قصة ثم يفتح لك الله فيها قضية ثم تتعجب، ثم تقرأها مرة ثانية أو تسمعها ثم يفتح لك الله في نفس الآية اللي سمعتها ودبرتها واستفدت منها قضية أعظم فتتعجب أكثر. ويقول ابن الصلاح إمام المفسرين رحمه الله يقول واعلم، شوف البساطة، يقول واعلم أن الله لو فتح عليك في آية واحدة 1000 معنى، يعني طلعت بآية ثم كتبت 1000 فائدة، 1000 فائدة، يعني قلت مثلا الآية اللي ذكرناها قبل قليل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ثم جاء واحد يؤلف وملأ 1000 صفحة في آية واحدة، هل ظنك أنه بلغ كل معاني الآية؟ يقول والله ما بلغت معاني الآية كلها التي أرادها الله فيها. قال لأن كلام الله صفته وصفة الله لا يدركها أحد. الستير، من منا يقول أنا ما سترني الله في أي شيء؟ من منا يقول أنا أقدر أعيش دون ستر الله سبحانه وتعالى؟ لو والله ما استر علينا الحين ظنك نسلم على بعض؟ والله إن كل واحد يشوف الثاني هناك ونتصدد، ولا تخيل لو أدري وش في قلبك الحين وأنت ناظرني، وتدري وش في قلبي أنا، وتطلع أعمال القلوب وأعماله، والله وتشوف واحد في الشارع ماشي هناك مخطط العياذ بالله يزني، وتعرف أنت ما ستره الله، وتشوف واحد جنبك ويشكلمك ووجهه مبسوط ويهلي بك ويرحب بك وهو حاقد عليك، ثم ما يستره الله ويطلع الله اللي في قلوب الناس للناس، والله ما يعيش أهل بيت واحد مع بعض. فإذا هذا الآن اللي ندركه من معنى ستير، لكن ما تدرك أصلا معنى ستير أبدا. هذا القرآن جاء وأنزله الله سبحانه وتعالى عشان يعرفك أنت من أنت، وهو من هو سبحانه جل في علاه، ويعلمك كيف تتعامل معه. هذا القرآن يا جماعة يقول الله عز وجل فمن تبع هداي، بقراها 3 مرات، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. طائفة من الناس هناك أسأل الله أن يدخلني وإياكم برحمته فيه، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله ضمن أن ما لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس وش قال قبلها؟ وش قال أحبتي قبلها؟ فمن تبع، على قدر اتباعك، على قدر تأمين الله لك من المخاوف وإبعاده إياك عن الأحزان، المخاوف اللي ما بعجت. تخيل واحد فينا باقي له 20 سنة على وجه الأرض، يعني موته بعد 20 سنة من تاريخ اليوم، كم مخاوف يخاف منها في السنة الأولى، في اليوم الأول، على نفسه وعلى أولاده وعلى أهله وعلى كم. أعطيك مثال بسيط، الآن أنا أتكلم أولادي الحين من اللي حافظهم؟ طيب هل هم أحياء ولا أموات؟ ما أدري، صح؟ الآن ما أدري لو واحد منهم الحين جاه شيء، ما أدري، صح؟ لكن تلقى الواحد مستودعهم قبل شوي، يستودعهم الله الذي لا تضيع ودائعه، صح؟ فهذه مخاوف ولا؟ لأن المخاطر في كل مكان، مخاطر من البشر، عيون، ها، مشاكل، ومخاطر من السيارات، ومخاطر من الهوام، ومخاطر من الفيروسات، ومخاطر من الأمراض الداخلية، أشياء بلاوي. كل واحد منا عنده أمان وعنده مخاوف. الله ضمن لمن يتبع هداه. أحد يقدر يبعد عنك المخاوف إلا الله؟ في أحد؟ والله ما يحفظك إلا الله عز وجل، ولا يؤمنك إلا الله. فالله سبحانه وتعالى قال: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل معنى هذا الكلام أني أنا ما أصاب بأي أمر يضيق صدري أو يسوءني؟ ليش؟ أحد السلف قال كلمة عجيبة لما صحى من النوم، قال: والله الذي لا إله غيره. يقول لأصحابه زي ما نجلس في مجالسنا، قال: والله الذي لا إله غيره إني لا آبه، يعني ما يهمني، أن أصبحت على أمر يسرني أو أمر يسوءني. يعني قالوا لي مثلا: فصلت من وظيفتك، ولا قالوا: توظفت. فاللي معاه قالوا يعني استغربوا، يعني مش هالفلسفة اللي فهم الحياة، شلون ما يهمك؟ قال كلمة أجمل منها وأعظم منها: شلون ما يهمك؟ بالله لو سمعت واحد الحين يقول: والله ما يهمني، تقول هذا يا أما أنا متبلد حسيا، صح؟ ولا أنا ما أفاهم، ولا أنا إنسان بايعها أصلا وخلاص، أصلا الدنيا عندك لا ما تفرق، صح؟ إيش قال لهم؟ هم سألوه مثل أي واحد أنا بيسأله، بيقول: وش هالمنطق ذا؟ وش قال؟ ها؟ قال: لأني لا أعلم هل الخير فيما يسوءني ولا الخير فيما يضرني. يقول هو الآن أنا ترجمت الشيء على أنه شر، بس أنا ما أدري هو اللي ترجمته أنا شر هو شر. فهمنا يا جماعة وش المقصود؟ يقول إن الله عز وجل في كتابه يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا. كرهت هنا، جاني خبر فصل، كرهت الفصل، صح؟ لكن الله يقول: وهو خير. خير لمن؟ وهو خير لكم. وعسى أن تحبوا شيئا. إيش؟ وهو شر لمن؟ لكم. إيش قال في آخر الآية؟ والله يعلم. سبحانه. والله يعلم. أسأل الله أن يفهمنا هذه الآية بقلوبنا. والله يعلم. شوف، هذا يعلمك من هو وما هي صفته، ثم بيعلمك الآن ما هي صفته. قال: وأنتم. إيش فينا؟ تعلمون قليلا لا تعلمون. واضح؟ في علوم الأرض وعلوم الطب وعلوم الفيزياء والكيمياء والكمبيوتر وعلوم الحاسب وعلوم الميكانيكا، قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن في علوم وش اللي خير وش اللي شر، قال: ما لا تعلم. واضح الفرق يا جماعة؟ قال: في علوم الأرض بعلمك شوي، هذا بعلمه في الاقتصاد، وهذا بعلمه في السياسة، وهذا بعلمه في الطب، وهذا في الهندسة، وهذا. لكن إنك تعلم إن هذا الخبر اللي صبحك الله به هو خير أو شر، قال: والله تعلم 0%. صفر. هنا يمتاز المؤمن الصادق من الكاذب، هنا يمتاز قوي الإيمان من ضعيف الإيمان. جماعة، هل هذا الكلام اللي قاعد أقوله أنا معني تأليف من تلقاء نفسي ولا نظم الكلمات، لا، الله عز وجل يقول أصلا الطريقة الوحيدة لاختبار هل أنت واثق بالله أو أنك ما وثقت بالله هو البلاء. ولا يا جماعة؟ عشان كذا الله سبحانه وتعالى وصف أناس لو عاش الناس بدون بلاء. تخيل لو الواحد يتوب إلى الله ثم عاد يشوف إلا بشارة ورا بشارة ورا بشارة ورا بشارة لين يموت، هل ظنك بيبقى واحد ما تاب؟ صح؟ أعيد السؤال، تخيل لو كل واحد تاب وتوجه إلى الله ما عاد يشوف أي أمر يسوءه لين يموت، كلها بشاير بشاير بشاير بشاير لين يموت، هل ظنك بيبقى واحد مو تايب؟ صح؟ بيتوبون كل الناس. طيب إيش اللي خلينا ما نتوب كلنا؟ أن ما وثقنا في الله عز وجل، ونحسب أن اللي نحسه أنه خير هو خير، ومسكنا أن القضية أن أعرف أنفسنا، وهو يقول وأنتم لا تعلمون. عشان كذا الله عز وجل أقسم، قال سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وانت كذا باختصار تحسب انك ما بتفتن؟ السؤال بصراحة، تحسب انك بتعيش هنا وتموت انت لحالك الناس يفتنون وانت ما تفتن؟ مستحيل. ولقد فتن الذين من قبلهم. ليش؟ فليعلمن الله، هو يعلم سبحانه، لكن حتى يجعل عليه وعليك شهداء من أنفسهم. فليعلمن الله إيش؟ ما قال الذين آمنوا، لأنهم قالوا كل الناس قالوا اللي قالوا آمنا بيفتنون. قال أنت قلت كلامك ممتاز، لكن بنشوف إيش فعلك يتوافق مع كلامك ولا لا. واضح يا جماعة؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وليعلمن الكاذبين. الكاذبين هذول وين؟ اللي قالوا آمنا بس ما أخذ هو زمام الأمور وقال أنا أعرف الخير بالشر، فأنا أعرف شلون أجيب الخير. وين راحوا؟ الله سألهم سؤال ثاني، إيش قال لهم؟ كمل الآية. أم حسب، الأولى أحسب الناس، الثانية أم حسب إيش؟ الأولى الناس اللي قالوا آمنا، لما جت قضية وهم لا يفتنون وصار الفتنة واجب وحق محض، خرج أقوام قال لا، أنا أقدر أرزق نفسي بنفسي، أنا أقدر أحلف كذب وأقول للزبون والله العظيم أني شاريها ب18 وأنا شاريها ب13، أني أنا ما وثقت في الله أنه بيرزقني، أنا عارف أجيبها بيدي. صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، قال لا، أنا ما يوسع صدري إني أنا إذا اتبعت القرآن طيب الله هو اللي قال فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال الله لا أنا أعرف أضحك نفسي في المجالس بنفسي، صح ولا لا؟ فطلع وين؟ طلع الطريق هو يثق أنه بيسعد نفسه فيه، صح ولا لا يا جماعة؟ إيش قال الله؟ أم حسب الذين يعملون السيئات، من لم يعمل السيئات؟ من منا مسكين يظن نفسه أنه ما عمل، لكن مسكين اللي يعمل السيئات وينسى السيئات وما يذكرها إلا إذا قال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه. أسأل الله أن يرزقنا توبة بعد كل معصية وأن يعصمنا وإياكم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، بيسبق ليش؟ إيش معنى يسبقونا؟ يسبقونا لخير، مو صح وقال لا لا يا أخي أنا مو بالشر والخير اللي الله يقدره يجيب لي الله مصيبة تقول لي خير، لا أنا أعرف وش الخير وش الصار، صح؟ قال الله يظن أنه سيسبقنا إلى خير، إيش قال الله بعدها؟ ساء، سبحان الله، وإذا حكم الله فحكمه الحق، يعني الله ما يحكم على شيء ثم يطلع 90% صح وعشرة خطأ أبدا. ساء ما يحكم، إذا قال لك الله غلط إذن هو الله غلط، يقول تفكيرك خطأ. ساء ما يحكمون، إيش بعدها؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، سبحان الله. الصنف الأول يبغى يشوف أشياء قدامه يترجمها هو أنها خير خير خلاص. الصنف الثاني يرجو لقاء الله وقال الله فإن أجل الله لآت، يعني ما في شيء يشوفه قدامه مو محسوس، بس في ثقة بينه وبين رب العالمين أن هناك أجل وأن هذا الأجل آت. أنت وعدتني يا ربي إنك بتعطيني خير إذا أطعت، خلاص أنا أؤمن. إيش قال الله في ختام الآية؟ وهو السميع العليم، يعني ما بينقل لله خبر خلاف ما سمع منك وعلم. الحين أحيانا تكون ممتاز بس الخبر اللي يجي لمديرك، ولله المثل الأعلى، الخبر اللي يجي لمديرك غير اللي انت سويته، فيحكم عليك على ايش؟ على اللي سمع، صح؟ الله يقول اما انا فانا السميع العليم، يعني لن ينقل لي شيء ما عملت. ايش قال بعدها؟ ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين. كنت جالس يا جماعه مع اهلي وكان في كاس غالي، كاس هذا المناسبات الخاصة، وكاس بلاستيك من محل بريلين من زمان وقد عثى عليه الزمن، فقاعد طالع الكاسين يا جماعة قلت لولدي لو تبغى مني هذا الكاس، وأنا عييت أبغى أعطيك هذا الكاس، هذا الكاس البلاستيك التعبان، ها المنهري فيه نص بعد، وهذا الكاس الثاني الزين مليان، تثق فيني لما أختار لك؟ ثم سبحان الله جتني فكرة، قلت له هذا الكاس مملوء سم، شكله موية وعذبة زلالة لكن فيه سم، وهذا الكأس الثاني البلاستيك التعبان فيه ماء زمزم قرأت فيه ختمة قرآن كاملة، وجاءني ولدي ويبغى هذا، يبغى الزين الغالي المليان، هل ظنكم أني بعطيه هذا؟ أبعطيه الكاس المغري ولا بعطيه الكاس البلاستيك التعبان اللي فيه مويه فيها زمزم؟ ايش بعطيه؟ زمزم صح؟ لو قاعد يصيح يبغى هذا الزين أعطيه إياه؟ لو يموت قدامي ما أعطيه صح؟ صح ولا لا؟ ليش؟ ليش؟ يقول الشيخ لأنك عارف، حط تحت كلمة عارف مليون خط، لأنك عارف أن هذا اللي فيه سم بيبتله صح؟ طيب لو جاني واحد يهودي توه ذابح له 20 مسلم وقال لي أبغى، بدون ما يقول لي أبغى، لو أنا اللي بقوله عطشان شيخ أبعطيه طقم، أبعطيه الجيك كامل كله، تفضل هذا حاطينه لك، ولدي بيفهم هذا الكلام ولا بيقعد يصيح يقول وش هالأب يحب اليهود أكثر مني؟ صح ولا لا؟ أنا اللي ولدك وأطيعك، وأنا وهذا اليهود اللي مسوي ومسوي ومعطيه، لأنه ما يدري صح؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، يعطيه، أنما نملي لهم خيرا، خير لأنفسهم، إنما نملي لهم إيش؟ ليزدادوا إثما ولهم عذاب، عذاب إيش؟ ولهم عذاب أليم، سبحان الله. فلما نسوا ما ذكروا، يوم صار ما عاد يطيعني ولا واحدة، كل الأمور بالعين يعصي، بالأذن يعصي، باللسان يعصي، بالأقدام يعصي، إيش سوى له الله؟ ما أعطاه موية ولا يشرب؟ لا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، إيش؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء. تبغى فلوس خذ فلوس، تبغى نعمة خذ، صحة أنت أصح واحد، أصح من الخيول، وتبغى بيت خذ بيت، تأخذ كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهل عرفنا أنه مو بشرط يعطيك؟ أنه فإذا ولدي مو واثق فيني بيرضى عني ولا بيزعل؟ بيزعل صح؟ وبيتضجر. وأنا إذا أنا أبغى أختبره بختبره كذا، واضح يا جماعة؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ تخيل لو أهل الخير كل ما بغوا شيء أعطاهم الله على طول. يا أخي كلمة قلناها في لقاء سابق ونشوفها يا جماعة شبه يوميا في المستشفى، إبرة للطفل عمره 3 سنوات قاعد يزاعق من يوم قالوا له بنوديك الدكتور، وتلقى اللي بيعطيه الإبرة ما يدري وين هالأوردة الصغيرة، ويقعد يغرز ويغرز ويطلع ويغرز، وتلقى الأبو ماسك الولد، ولد يصيح، تقول ليش ماسكه؟ ليش ماسكه؟ مصلحته فيها. هل الطفل ذا عارف أنها أبوها عشان مصلحته؟ هذا والله يا جماعة حال أكثرنا، يحبسها الله بمرض فيظن أن الله ما يبغى لها الخير. ولا يخفاكم الصحابي الذي نظر إلى امرأة وجاء الهوى وحرك الستار فرأى من المرأة شيء ومشى، فإذا بحافة جدار فضربت رأسه وانشج شج رأسه. ايش قال الله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له أراد الله بك خيرا. سبحان الله، رجل مشكوك رأسه يقول أراد الله بك خيرا. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. عشان كذا فرعون ما قد جانا في القرآن أنه اشتكى من صداع. كل الآيات اللي فيها فرعون يتكلم وأنا خير أم هذا الذي هو مهين، صح ولا لا؟ أليس لي ملك مصر؟ أتحداك تجيب لي آية واحدة فرعون يتكلمهم يتشكى ولا ما عنده ما لقى أكل ولا ما لقى لعياله ولا ما فيه، صح؟ لكن تلقى موسى عليه السلام يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما عندي لا بيت ولا مكان، صح؟ ولا يا جماعة من أحب هذا ولا هذا؟ إذا فهمنا يا جماعة هذه الأمور، القرآن هذا اللي خلى الجن يقولون شيء سمعنا قرآنا عجبا من جنين، وش هذا الكلام؟ عشان كذا أحبة الفضلاء، كل أمر يأتيك، وأعجبني كلام واحد من الأخوان الدكتور محمد الجحلان، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وإياه لكل خير، رجل بطل نحسب الله حسيب، عنده مريض مقطوع أصبع، فيقول قعدت طالع المريض أصبعه مقطوع، يقول نسيت القضية، يقول فتحت القرآن أقرأ، يقول فجئت عند قول الله عز وجل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول فقلت في نفسي يعني إذا أخذ واحد منا بذنوبه وانقطع أصبعه ترى المفروض ينقطع يده كلها من الكتف، لكنه عفى عن كثير وأخذ قليل. أي قضية تأتيك مصيبة ترى هذه ما هو اللي نستحقها، اللي تستحقه كثير. عشان كذا عندك القرآن يدلك على طريق التصفية، أن تتوب توبة نصوحا يمسح الله كل شيء ويبدل سيئاتك حسنات حسنات. أسأل الله أن يجعلني وإياكم في هاللحظة من التوابين، ويجعلنا من الطاهرين، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها جلها ودقها أولها وآخرها، ما علمنا منه ما لم نعلم. تعالوا أحبتي نتدبر آية قد تدبرناها ثم فتح الله سبحانه وتعالى أمور أخرى من هذه الآية قد لم تكونوا تسمعوا بها أبدا. الله عز وجل يبتلي الناس ببلاءات مختلفة، هذا يأخذ منه ولد وهذا يأخذ منه 100 ريال، ضاعت 100 ريال، وهذا ضاع فردة شراب، وهذاك ضاع له مفتاح، وهذاك راح وهلا ودعوه وهم في الطريق صارون كامل وكلهم ماتوا، اللهم ارحم موتى المسلمين. هذه البلاءات في جانب، في جهة، كلها زي بعض يا جماعة ولا مختلفة؟ كلها يعني المصيبة فيها ثقل بعض ولا بعضها ثقيل جدا جدا؟ مختلفة، صح؟ ووزع الإيمان على أصحاب المصائب بدرجات مختلفة. عشان كذا تشوف ناس عندنا في المستشفى تأتيه عنده سرطان، أسأل الله يعافي مرضى المسلمين أجمعين ويشفيهم، اللهم اشفي كل مريض مسلم يا ذا الجلال والإكرام، تلقى عنده سرطان ويعاني من آلام لا يعلمها إلا الله، ولما تسأل تقول له إن شاء الله أنك طيب، قال والله ما شفت من ربي إلا كل خير، والله إني بخير، والله آخر واحد يا جماعة الأسبوع هذا كان عنده والله يا جماعة كأني أراه الآن من شعر يوقف، والله إني أقول له إن شاء الله أنك طيب، قال طيب إلا طيب، والله ما أقدر أشكره، والله يا جماعة هذه كلمة أنه يقول أقسم بالله ما أقدر أشكره أنا، يقول أنا بس أسأل الله يتوب علي ولا والله ما نلحق جزاه. قلت سبحان الله. وتلقى واحد في الطوارئ صال عليه ضرسه شوي، وش ذا الحياة، وقاعد إيه والله يا جماعة أخروه شوي، وش ذا الحياة، الموت ميت، ما عندكم شيء يذبح؟ والله يا جماعة سمعتها وما عندكم شيء يموت خلاص. لو خذ نص ربع بنادول بعد الله طاب. لاحظت مصائب مختلفة لكن الإيمان اللي مستقبلها مختلف. عشان كذا قال يبتلى المرء على قدر دينه. يتحمل. إيش معنى هذا يتحمل؟ أنت الحين عندك ولد عمره 25 وعندك ولد عمره 5 سنوات وتبيهم ينقلون لك كتب من مكان إلى مكان، هل تعطيهم نفس الوزن؟ تعطي هذا يناسبه وهذا يناسبه صح؟ والله جل جلاله سبحانه توعد وعد جل في علاه والله لا يخلف الميعاد، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سبحانه. مع أن ممكن أبو 25 هذا سنة يمكن عنده مشاكل في الأعصاب وفي العمود الفقري والديسك عنده منهري والعصب ما يتحمل، لكن هذا ما يدري يحكم بالظاهر. الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو يعلم الظاهر والباطن جل جلال الله. إيش معنى هذا الكلام؟ وكيف أقوي بعد الله سبحانه وتعالى وبعونه إيماني بحيث أنها تعظم المصائب لكن استقبالي لها يكون عندي طاقة، ما هو الطاقة اللي دونها في الدورات، لا لا لا، الطاقة اللي قال الله عز وجل قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ما عنده ولا دورة ترى، ما أخذ ولا دورة، لكن يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة. الأمور المادية المعنوية ما نقدر عليهم، قال الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وش صار لهم؟ فهزموهم، لأن الناصر هو الله، إن ينصركم الله لا عد تنظر لخصمك، لا تنظر لأسلحته، فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده، رح جمع أسلحتك والله ما تنتصر. تذكرون المثال يا جماعة اللي قلناه؟ لأن فعلا والله لما وقفت مع هذه الآية قلت سبحان الله، قلت يا ليتني ذكرتها ولكن نذكرها بإذن الله ونقول قدر الله ما شاء فعل. تذكرون في مثال ذكرناه مرة قلنا لو نعطي أحد من الإخوة في مسواك، هو جايني هدية مسواك صغير، لو أعطيه واحد منكم وأقول له عطه أخونا اللي جالس هناك متركع على الجدار، تذكرون المثال هذا ولا نسيته يا جماعة؟ طيب أحسن أنكم نسيتها عشان نبدأها إن شاء الله. قلت له عطى اللي جالس على الجدار هذا، بس ترى شوف بياخذ المسواك وبيطالع فيه كذا ثم بيلقيه في وجهك، قلت له توكل على الله بس طير طير. أنا قلت له إذا قال لك كذا خذه، خذ المسواك، رح لأخوي اللي متركع على الباب هناك وحطه هي، ما بياخذه، بينظر لك كذا من فوق لتحت بيقول لك إن شفتك جاي من هنا قصيت رجلك، يلا يلا. رح عطها أخوي اللي قاعد على الكرسي هناك عند الباب، إذا عطته إياه مع شيك عطه اسمك يكتبها عليه فيه 5 مليار ريال. هذا عنده خيار الآن، يا أما أنه مصدقني واثق فيني، إذا وثق فيني بيصير عنده أمرين. الأمر الأول إيش؟ وش الأمر الأول؟ إنه بيروح بيشق جيبي يا شيخ يطلع المسواك صح؟ والأمر الثاني إنه عارف وش بيواجه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صح؟ أمر زايد على هذا إنه إيش لما يروح يعطيه الأول؟ أنا أبغى أسألكم سؤال، لما يروح يعطيه الأول وش تتوقعون نفسية الرجل اللي أخذ المسواك؟ اللي وصيته الآن وخذه إيش توقعون؟ زعلان ولا اللي يقول زعلان يرفع يده. زعلان شكلكم تاجرين أنتم ما تبغون مليارات. زعلان شو؟ طيب الباقيين يقولون مبسوط ولا؟ طيب بعد الموقف الأول وذاك ما أخذ المسواك وطالع فيه وش قاعد يتوقع الرجل اللي أخذ المسواك؟ يقول بس يلا بسرعة ذبه في وجهي عطنا نروح للثاني صح؟ مع أن الموضوع إيش محزن ولا؟ يا أخي لو واحد غير الطاق هو إياه، في ناس وقف هناك والطاق معه وقال أنت ذب في وجهي، والثاني هذا ذكي أخذه وإيش ومشى، ماني فضلك طيع وقت يمشي صح ولا لا؟ وهو رايح الثاني في الطريق هو أسعد ولا مفكر في اللي راح ذا اللي قال له يا أخي كيف يقول لك ها أسعد صح؟ قلت لهذا اللي قرب قلت شف ترى برسل لك ناس في نص الطريق يجون يقولون لك يا أخي أنت مالك ومال الشغلة يا أخي خل الناس في حالها ولا تقعد تودي مساويك فاضي الناس ليش؟ إذا جاء الأول في الطريق شو بيقوله؟ بيقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صح؟ وإما وقلت له إذا جاك أطرده طرد اتفل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلينفذ ثلاث، يعني أكثر إهانة أنك تثل فوج واحد صح ولا لا؟ فإذا جاء وش رايك بيسأله كذا يقول طيب ظنك أجل بالله أجل ما ضيع وقتي أجل أرجع المسواك هذا وروح الطاق أتفاهم مع الأول ولا بيش؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ماشي ولا؟ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ما لي فاضيلك أنا صح ولا لا يا جماعة؟ فمشى. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ماشي. وجاء واحد ثاني قال شف ترى الرجال اللي وعدك هذا والله لا هم معطيك لا 5 مليار ولا 5 ريال. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إيش فإذا هم مبصرون. يعني تخيل واحد ماشي وقدامه حفر فجأة كذا جاء غبش على عيونه ثم فجأة تذكر فشاف الحفرة وخر عنها. لما وصل الثاني النفسية أحسن ولا أسوأ؟ طيب قال للثاني خذ المسواك وش متوقعه؟ متوقع أنه بيتكلم عليه صح؟ بيقول له إن شفتك هنا بقص رجليك. هل بيقول لها ما يخسر إلا أنت تقص رجلي؟ أقص وجهك أنا ولا مو فاضله؟ يا سلام يا سلام. الشيخ يقول تأكد له الأمر يعني عرف إنه إيش على الطريق الصحيح. لما أقول واحد راح من هنا المكة وإذا مريت عند البوابة إيش يسمونها الختمة هي يسمونها اللي فيها المصحف إيش يسمونها المصحف ترى بتلقى على طريقك الختمة تلقاه شاف الختمة يدري إنه إيش على الطريق الصحيح صح ولا لا؟ لكن لو راح من هناك وجاه ثول باقي لها مدري يقول لي يا حبيبي أنا صح مرتني ذا يوصف لي غلط صح؟ إذا راح هناك وأخذ الشيك سيقول الحمد لله ها إني قابلت هذا الرجل مثل ما قال الله لله المثل الأعلى والفرق بين المثالين شاسع. سيقال الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. تبين لهم إيش أنه الحق. عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول قالوا الحمد لله إيش الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا سبحان ربي. لأجل هذا أحبة الفضلاء، مدام فهمنا هذا المثال تعالوا نتدبر قضية ثقة بس. القضية هذه كلها ليش راح، ليش سامح الرجل، ليش سمع كلامي، كل هذا عشان واثق فيني أنا، صح ولا لا يا جماعة؟ ولله المثل الأعلى. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اللهم اجعلنا من هؤلاء. وما بدلوا تبديلا، ما جاء في نص الطريق وغير. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. أسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى، أسأل الله بأسمائه الحسنى، أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يجعلنا وإياكم من يحبهم ويحبونه. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي. اللهم رب لنا ذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف كل مريض مسلم. اللهم عافي كل مبتلى مسلم. اللهم اهدي كل ضال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر على المختبرين اختباراتهم. اللهم يا رب لا تدع ظالما في أرض المسلمين إلا قصمته. اللهم ولا تجعل مستضعفا إلا نصرته كما قلت في سورة القصص. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. اللهم يا رب أرنا ما حصل لفرعون في بشار وأعوانه يا ربي، وكل ظالم ظلم الناس وعذبهم وفجع أمهات على أولادهم، إنك أنت القوي العزيز. اللهم اغفر لأخينا الذي قام وتسببنا في إيذائه، اللهم يسر له ما أمامه ويسر لكل من بقي. أسأل الله أن يبلغكم من الخير أعظم مما ترجون، ويصرف عنا وعنكم من الشر أعظم مما تخافون. وأصلي وأسلم على أشرف النوض قدم من الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرب، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.